السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل بدء الدرس، في الحقيقة سمعت أن أحدا من المشايخ يعيذكم بأنه لا يمد واحد رجله إلى حد التكلف في الصلاة. نحن الحمد لله بفضل الله تعالى طلبة السنة، فيجب علينا أن نطبق السنة في كل ما نأتي ونذر، وخاصة في التوحيد والصلاة وأشياء هذه، والناس يعرفون أنكم الحمد لله طلبة السنة. ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتراص في الصفوف، تراصوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا. فالتراص كيف يكون؟ كل واحد لابد أن يكون ملتصقا مع الثاني، هذا هو التراص قطعا. وأما ما يقال إقامة الصف وليس الزحمة وكذا، هذا أو ليس الزحمة الناس، هذا كله كلام لا يقبل. التراص لا يكون إلا أن يكون بعضكم ملتصقا مع بعض، لكنه لا يضيق. كل واحد يقف على قدر جسمه، وعلى قدر لا يمد رجله إلا على قدر جسمه، فيكون إن شاء الله كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. ونقول إن النقص في هذا لا تبطل الصلاة، لكن ينقص من أجر الصلاة قطعا. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى في مسجد بعض القوم، فلما فرغ إمامهم قال يا صاحب رسول الله، ماذا رأيت خلافا في صلاتنا من صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. كنا نلصق الكعبة، نلزق، هكذا جاء في مستخرج الإسماعيلي، زاي نلزق الكعبة بالكعب والمنكب بالمنكب. ولو فعلت، شوفوا يعني السنة هذه كادت أن تكون متروكة في آخر عهد الصحابة، لذلك يدل هذا قوله أنس رضي الله عنه، ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموس. نعم، فهذا يفعلون. وأما ما جاء في قول بعض الفقهاء أن يلصق إذا قام فيلصق قدميه، هذا مرفوض على غير السنة، لأنه لابد أن يكون فاصل بين الرجلين. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء بساق أحدكم فلا يبسق أمامه ولا عن يساره ولا عن يمينه، وليبسق تحت رجليه تحت رجليه. وأيضا جاء لا يضع نعله أيضا أمامه ولا يمينه فيكون على يسار أحد، ولا يساره فيكون على يمين أحد، وليضع بين رجليه. فلا بد أن يكون فاصل بين الرجلين حتى يكون مكان للنعل. أما بعض المذاهب يلتصقون أو يلصقون أقدامهم، الإنسان المصلي يلصق ويصف قدميه هكذا حالة الوقوف، هذا خطأ في الحقيقة، وخاصة في الصف كل واحد يقف على قدر جسمه إن شاء الله ولا يمد. فرضنا أن هناك فاصل، فينبغي أن يكون يترصص بعضهم مع بعض، أما أن يفصل هكذا فهذا مستقبح، بارك الله فيكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الأضحية بكبشين. الكبش هو فحل الضأن، والضان نوع من الغنم، كل هذه الضان نوع من الغنم أو من جنس الغنم، فيكون في قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. أملح إيش معنى؟ الأملح جميل الشكل مليح، مليح يقولون، وهذا مليح ومليحة، حتى في ذكر الناس أيضا يوصف بالجمال المليحة، يا ما أميلح غزلانا شدنا لنا، فأميلح ما أملح أي ما أجمل. ويقولون ما ذكر ابن عقيل أنه لا يصغر من صيغة التعجب، لكنه جاء في شعر بعض الشعراء يا ما أميلح ما أملح هذا، يا ما أميلح غزلانا شدنا لها من هويلي من هويليائي كن الضال والسمر. فهنا في الحقيقة إيش قلنا؟ أملح مليحين، أملحين أي جميل الشكل، أقرنين ذبحهما، ذا قرنين ذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر بسم الله والله أكبر، ووضع رجله على سفاحهما، صفحة العنق أو الذي يكون مع الرجل صفحة العنق في الحقيقة، وهو يكون أشد ما يكون في يعني ضبط الدابة عند الذبح. فوضع رجلهما صلى الله عليه رجله صلى الله عليه وسلم على سفاحهما، وهذا من أحسن ما يكون لإحسان الذبحة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. المقصود هنا العضية بالكبش جاز، لكنه يعني سواء كانت أنثى، حتى قالوا لو كانت أنثى أيضا فجاز، لكنهم قالوا في أي سن كان. الذي يظهر أنه بعضهم قال الفحل الضان من أي سن كان، هذا ليس بواضح، إنما هو يتنزل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. نعم. قالوا في الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة، أي في باب ذبح الكبش والأغنام، جاءت روايات مختلفة عن هؤلاء الصحابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. فيدل على اختيار أجمل شيء في الضحية أو في الأضحية، كذلك يكون موفر الأعضاء لا يكون معيبا. نعم. ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي بالبعير وغيره، إنما يضحى بالكبشين، وضحى النسائي ببقرة. فيقول الشافعية أفضل الأضاحي بالكباش وإلا بالبقرة. نعم. في الباب عن علي أخرجه الحاكم بلفظ أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بكبشين عن نفسه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي به. وهذا الحديث ضعيف، لكنه حيث إنه والترمذي ذكر وفي الباب عن علي فذكر هذا الحديث، أو هذا هو الحديث الذي أشار إليه، إلا أنه ضعيف، ويستدل بهذا الذبح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت عن علي رضي الله عنه. والآن في هذا الزمان أيضا الناس يسألون كثيرا عن الذبح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذبح عن الميت مسألة عامة تأتي إن شاء الله. وعائشة وأبي هريرة أخرجه ابن ماجه وغيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه إن شاء الله حسن أو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. موجوئين ما معناه؟ مخصيين، مخصيين. وهذا الحديث صحيح. ومن هنا يكون الرد على أولئك الذين يقولون أن خساء الدابة أو خساء الكبش وخساء البقر يكون هذا عيبا فيه ولا تجوز الأذية به. هذا خطأ، لأن خساء البهائم يطيب اللحم وكذلك يعني يوفره ويقويه ويسمنه. نعم. وابي الدرداء ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جزعين موجوعين، أخرجه الإمام أحمد أيضا، وهو فيه رجاله كلهم ثقات إلا في أن فيه مدلس. على كل حال أكثر العلماء قالوا إن الضحية بالكبش أفضل من البقر وغيره، إن لم يكن فالبقر بعد الكباش. نعم. ثم جاء باب ما جاء في الأضحية عن الميت. هنا تذكرت مسألة في الحقيقة فقلت يعني نستفيد منه شيء. ما حكم الضحية بالجاموس؟ البقر جاء فيه هنا ذكر الحديث وما ذكر، لكنه في الحج وغيره مضى بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. طيب الجاموس تعرفونه؟ العرب ما يعرفون الظاهر. رأيتم ولا ما رأيتم في الصور؟ يمكن ولا هي في الحقيقة جاموس، يعني الناس في العام الماضي تعرفون الله المستعان على أحوال المسلمين في العالم كله، الهند الذي حكم المسلمون أرض الهند 8 قرون، جزاهم الله خيرا الذي عملوا، والملوك وغيرهم كلها بنوا بنايات إلى الآن قائمة منذ 400 سنة 500 سنة وكذا. لو بذلوا عشر معشار ما بذلوا في هذه الجوانب في الدعوة والإرشاد لما بقي الهند إلا مسلمة، الآن ما بقي فيها وثنيون. لكن الآن كل يوم يأتي وهو أشر من السابق على المسلمين، وهم الآن أرادوا إحياء التعصب الوثني، ويقولون كيف نحن كنا مغفلين أن المسلمين وهم قلة حكموا علينا 8 قرون. الآن كأنهم ينتقمون من أولادهم بهذا. فهم في العام الماضي فجأة قبل العيد أو قبل عيد الأضحى بشهرين أصدر الحكم، لأن في بعض المناطق كان خاصة المناطق الأخرى غير الشمالية كان المسموح أن يذبحوا البقرة ويأكلوا لحمه في بمباي وغيره، ويذبحوا البقرة في الأضاحي يشتركون فيها. منعت منعا باتا، وعلى كل حال أرسلت العساكر والجيش ليمنعوا الناس من ذبح البقرة إلى آخره. فجاءت مسألة كبيرة جدا، الجاموس مسموح، والمساكين هم ما يعرفون أن الجاموس أيضا بقرة، لكنه فسألوني الناس وأنا على مطالعة سريعة، هذه هي مسودتها وجدتها جزء منها، فأجبت إن شاء الله وذكرت فتاوى العلماء وقلت إن شاء الله اضطرارا ماذا تفعلوا إن لم يكن فإذبحوا، وهي جنس والجاموس جنس من البقر. فأنا أريد أن أقول لكم الجاموس هي أصلها من لغة فارسية، جاموس معرب من قاو ميش، قاو معناه بقر وميش معناه ضأن، كأنه مركب أو شكله بقر الضان أو ضان بقر أو كذا بهذا المعنى قاو ميش. فلما عربوه جعلوه جاموس جاموس جاموس جاميس. الحاصل على كل حال، وهذه ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة خاصة، ولكن يأتي ذكرها في العراق وغيرها. فلما ابتلي المسلمون الظاهر فجاءت أول ما وجدته، ما وجدت الأضحية بها إلا في كلام بعض العلماء، لكن بحثت في كتاب الأموال لأبي عبيد فقال الجنس جنس يأتي جنس الجاموس من جنس البقر، فإذا كان عند أحد مثلا 30 تبيعا أو 15 من البقر الأبيض و15 من الجاموس الأسود، هذا في الغالب يكون، فيكمل النساء بعضها مع بعض، معناه جعلوه من جنس البقر. فتهذيب اللغة للأزهري والخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتاب العين كلها بصفحاتها يقول تسميه العرب الجاموس دخيل، يقول في كتاب العين تسميه العجم قاوميش قاوميش، هكذا كتب، هو أصلها قاو القاف بين القاف والكاف كلمة عندهم مثل الجيم المصرية يعني يقول كذا. قال النووي في التحرير والتنبيه الجواميس معروفة، واحدها جاموس وفارسي معرب، كذلك في تاج العروس ورباب الزاخر، كذلك المخصص لابن الجني، كلهم قالوا إن الجاموس هي من جنس البقر وهو من جنس البقر. قال المأزري في المعلم، هو الشيخ قاضي عياض رحمه الله المأزري الذي هو شرح مسلم له المعلم، وجاء قاضي عياض فشرح وزاد عليه ماذا سماه إكمال المعلم، فقال هو في المعلم الجاموس ضرب من البقر، الجاموس ضرب من البقر. كذلك جاء في يعني عند الآخرين أيضا كثير جدا، قال كتب عمر بن عبد العزيز طويل شوية، قال في الأموال أبو عبيد القاسم عليه السلام، كتب عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ صدقة الجواميس كما تؤخذ صدقة البقر. في مصنف عبد الرزاق الجزء الرابع صفحة كذا، قال يونس بن يزيد الأيلي الجواميس يعني يؤخذ الزكاة من الجواميس مع البقر. في موطئ الإمام مالك قال وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربه. قال مالك رحمه الله إنما هي بقر كلها. وفي الأم للشافعي رحمه الله يقول ويصدق الجواميس مع البقر والدربانية، ما أدري إيش دربانية، ما هو الدربانية، نوع من الظاهر قد يكون من الجنس البقر ولا إيش هو. ابن حزم يقول في المحلى مسألة، الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. فعلى كل حال فيه. وقال الحسن البصري، الآن جاء هنا الذي استدل، الحمد لله وجدته ويرتاح الإنسان في هذه المسألة، في مسائل الإمام أحمد بن عبد الله رواية أبي الكوسج، قلت لإسحاق بن راهوية الجواميس تجزي أنساك، قال إسحاق بن راهوية الجواميس تجزي عن سبعة وهي نوع من البقر، وهي نوع من البقر هكذا قال. قال الحسن البصري أيضا تذبح عن سبعة، قال إسحاق بن راهوية كما قال، كما قال. وابن عاشور أيضا في التحرير والتنوير في تفسيره في الجزء الثامن يقول ومن البقر صنف له سنام وهو أشبه بالإبل ويوجد في بلاد فارس ودخل بلاد العرب وهو الجاموس. نعم. وفي المدونة نقل عن ابن المدونة وكذلك نقل عنه الإمام أحمد رحمه الله في مسائله أيضا يأتي، قال في المدونة لأن ابن القاسم لما أن مالك، قال ابن مهدي والثوري ومالك إن الجاموس من البقر. أيضا قال سفيان كما في مسائل الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية، قال والجواميس تجزي عن سبعة. قال أحمد قول سفيان، نقل الإمام أحمد قول سفيان والجواميس تجزي عن سبعة، قال أحمد كما قال، يعني أقر الإمام أحمد أن الجواميس تذبح عن سبعة. قال أيضا إسحاق بن راهوية قال فهو كما قال، يعني الإمام أحمد قال أنه تجزي وصدق كما قال سفيان. كل هؤلاء الثلاثة أئمتنا قد اجتمعوا على هذا. فإذا الذي يظهر إن شاء الله أن الجواميس أسود يكون في الغالب، لكن هي في الحقيقة هي أقوى من البقر، وذكر بعضهم أنها تكون بقر لين وهذا يكون قاسي وقد تحمل عليه الأثقال وقد تجر العربات. لكن الذي تربينا عليه نعرف في البيت كان يكون كثير ما شاء الله، يعني لبن كثير، الحليب كثير جدا، لبن حليب كثير جدا وحليبه قوي جدا وفيه الدسم كثير، وسمنه الإخوان الآن من الأمان وغيرهم يجيبون سمن من جزاهم الله خير من عمان بقري، لكن ذاك الذي هو سمن جاموسي يكون فيه رائحة فائحة جدا، وإذا كان يعني يطبخون يفوه، فيكون بالحقيقة يستفاد منه في هذه كلها. وفي الهند خاصة شيء كبير كثير جدا يستعملونه للحليب ويربونه شيئا كثيرا. فالآن إن شاء الله الذي يظهر بدون أي شبهة على فتوى أئمتنا الشيخ بن ايوه لا هذا بقر يا شيخ، هذا الدربان ما ندري دربانيه، لا هذا ذكر البقر الظاهر اللي يكون صنام له، الدربانيه ما ندري هل يسموه، لكنه ذكر البقر، والبقر ما تكون لها صنام، بس الفرق بين الانثى والذكر الصنام. نعم الشيخ بن وثيمين في الممتع يقول: أما البقر أيضا فتشمل البقرة والجواميس في الزكاة، الزكاة فقط تعرض له، لكنه كما وجدنا الحمد لله من كلام الإمام رحمه الله الإمام أحمد وابن مهدي والثوري ومالك وكذلك أنها من الجنس البقر، وصرح بعضهم أنها تجزي أن سبعة، وكتب عمر بن عبد العزيز في الصدقة وغيرها أنها من البقر وتعامل مع البقر. فألا هذا قلناه اي ماضي لانها كلها من جنس واحد. نعم هي جنس ونوع. نعم جنس. باب ما جاء في الأضحية عن الميت. باب ما جاء في الأضحية عن الميت. قال: ما حكم الأضحية عن الميت؟ قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي أنه قال: حدثنا الشريك، وهو شريك بن عبد الله النخعي القاضي ضعيف الحفظ، أنا بالحسنى أيضا مجهول، عن الحكم وهو ابن عتيبة، عن الحنش، عن حنش بن المعتمر، عن علي رضي الله عنه، كلهم ثقات لا شريك، وأبو الحسنى شريك وشيخه مجهول شريك ضعيف، أن علي قال أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال: أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. الحديث لم يثبت، وفي بعض الروايات جاء أظن في عند البيهقي قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه، وهذا إذن بهذا اللفظ لم يثبت، فإذا لم يثبت الحديث أن الذبح علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم ذبح للميت؟ قالوا: إنما جاز هذا مطلقا، وبعضهم قال: لا، إذا ذهبنا نتتبع السنة فلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الأموات خاصة، إنما تابعا للأحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عني وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ناس ميتون، فبذلك يستدلوا قالوا جاز عن الميت مطلقا، لكن عن الميت مطلقا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يضحي عن أمواتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرث الناس على الخير. والآخرون قالوا، وخاصة في مذهب الإمام أحمد استدلوا، قالوا: إنما هي صدقات مالية، فكما يجوز له أن ينفق عن الميت شيئا يناله أجره إن شاء الله، كذلك يذبح عنه. فمن هنا جاء واحد يضحي عنه، جاء بعضهم قال: لا يأكل هو، فهو حق الفقراء، يعني الذي يذبح عن النبي عن الميت مطلقا فهو حق الفقراء. بعضهم قال: لا، جاز له، وهو منقول عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز له أن يأكل ويؤكل الفقراء أيضا، لكن يعني التتبع على السنة في الحقيقة يجعل الإنسان يقول أنه لم يثبت بانفراد الذبح عن الميت مطلقا. أما التصدق فهذا له معنى أو له دليل آخر بالمال، لكن ذبح بصورة خاصة أضحية مثل الحي يذبح عن الميت لم يثبت في حديث صحيح، والله أعلم. ولذلك اختلف العلماء رحمة الله عليهم، فبعضهم قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أمته وعن نفسه وعن أمته أهل بيته، فجاز أن يكون تابعاً الإنسان إذا ضحى عن نفسه فيتبعه من مات من أهله وأقاربه، جاز هذا قد يكون أقرب إلى الاستدلال، والاستدلال يعني قريب، لكن أن يستدل بهذا مطلقا أن يفرد تفرد الأضحية للميت فلم يثبت في حديث صحيح والله أعلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ونعرف من مشية الترمذي في الحكم على الحديث إذا قال هذا حديث غريب فهو يضعفه في الغالب. نعم لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي عنه. يعني إذا كان يريد ب300 ريال 400 ريال يريد أن يشتري الأضحية عن الميت فأحب أن يكون ينفق على الميت هذه الدراهم ولا يضحي عنه. وإن ضحى عنه فلا يأكل منه شيئا لأنه يكون للفقراء وفي حق الفقراء. كيف يكون ما دام هي أضحية وسميتم أضحية إذا كان ضحى فلماذا لا يأكل؟ يعني إذا جينا نحاجج المسألة فنقول ما دامت هي أضحية السحابة كانوا يجعلونها 3 أجزاء جزء لأهلهم جزء للهدية لأقاربهم وجزء للفقراء. فإذا سميتموه أضحية ولو عن الميت ما هو المانع أن أكله هو وإيكال الأغنياء أو إهدى منه؟ فطريقه إذا جاز ذبحه فطريقه طريقة الأضحية عامة لا يمنع من أكله هو المضحي ولا أن من يكون من غير الفقراء أيضا يهدى إليه. قال محمد أي قال علي بن المديني كما قال محمد يقصد به البخاري رحمه الله قال علي بن المديني شيخه وقد رواه غير شريك. قلت له أبو الحسن ما اسمه وقد رواه غير شريك كأنه يعني أنكر إنكارا أو سؤال إنكار هل وجدتم. وهذه النصوص تستفيد منه إذا كان واحد يقول أنا ما أقبل حسن لغيره. يوجد في كلام الأئمة قد رواه غيره غير شريك يعني إذا كان غير شريك روى مثله لو كان يتقوى ويكون حسن لغيره. بعض الناس الذين الآن مساكين يعيشون على علم الحديث ويعيشون على النظريات فقط في الجامعات نرى نسمع ونقابل نواجه فيعيشون ونقول لهم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض النار لكنهم يأتون بأشياء منكرة في مثل هذه المسائل. يقول المتقدمين ما كانوا يقوون الحديث ما كانوا يقوون الحديث بعضا من بعض صحيح أو ضعيف ما كانوا يقسمون حسن لغيره أو حسن لأخوه ولا حسن لأمه ولا حسن لأخته هكذا واحد يضحك نعم أو يسخر. فنقول خذوا هذا المعنى. علي بن مديني كأنه يقول هل رواه غير شريك جيبوا لنا شيء. وأنا أذكر أن أثبتوا مثل هذه للمتابعات والشواهد دليل وهم كانوا يبحثون. كذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث فقال رواه فلان هل تجدون ما تشدون به وضم أصابعه هل تجدون ما تشدون به كأنه ضعيف لكن هل تجدون ما تشدون به وتقوون به تقوية والمتابعات والشواهد. نعم قد رواه غير شريك. قلت له أبو الحسن ما اسمه فلم يعرفه قال مسلم اسمه الحسن. فإذا الحديث لم يثبت والله أعلم بإسناد صحيح ولذلك أحري بأن يكون الاختلاف بين أئمتنا رحمة الله عليهم في هذه المسألة والترجيح يكون في جانب من لا يرى والله أعلم. ترجيح المسألة وخلاصة المسألة أن لم يثبت حديث في الأضحية عن الميت والله أعلم. أما القياس على الصدقة عامة وكذا فقد قاس به العلماء فالله أعلم يعني قد يكون لهم عذر في هذا. نعم ثم قال باب ما جاء فيما يستحب به من الهدايا من الأضاحي. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد هذا جعفر الصادق رحمه الله وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، فحيل الفحل، يعني كان لم يكن أنثى، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، يعني كان فمه أسود ويمشي في سواد، قوائمه كانت سوداء، وينظر في سواد أي حدقة عينيه كانت أسود أو سوداء، وكذلك يجلس في سواد كان جاء فيه بطنه، في رواية أخرى يجلس في سواد يعني كان بطنه أيضا أسود، وهذا النوع بالفعل يكون جميل الشكل، نعم، ويختار الإنسان من الأضعية ما يكون أسمن سمينا وكذلك جميل الشكل. وما جاء في هذا الباب أنه حديث موضوع ضعيف: استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، وهذا ليس بصحيح. استفرهوا أي جعلوها فارهة جميلة متينة ثقيلة ثمينة، نعم، فإنها على الصراط مطاياكم لم يثبت، نعم. ثم قال: باب ما لا يجوز. قال الترمذي رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث عن جعفر بن محمد، وحفص بن غياث ثقة ولا يقال إنه لا يقبل تفرده. باب ما لا يجوز من الأضاحي. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الإمام أنه قال: أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن يزيد بن أبي حبيب، محمد بن إسحاق أيضا مدلس ويزيد بن حبيب أيضا مدلس، عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز كلهم ثقات، عن البراء بن عازب رضي الله عنه رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، بالعرجاء بين ضلعها أو بين ضلعها يعني عرجها إذا مشت فتظهر، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي مريضة، ولا بالهزيلة التي ليس فيها نقي أي ليس فيها مخ، يعني كأنهم يقولون مخ العظم إذا هزل الإنسان فيذوب، ولا بالعجفاء التي لا تنقي أي لا مخ فيها يعني هزيلة جدا. قال: حدثنا هناد أنه قال: حدثنا ابن أبي زايدة أنه قال: أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء نحوه بمعناه. هذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله فقوى الإسناد. هناك محمد بن إسحاق مدلس، يزيد بن أبي حبيب أيضا مدلس، فجاء بثقات. قال: حدثنا هناد أنه قال: حدثنا ابن أبي زايدة قال: أخبرنا شعبة عن سليمان، هناك يزيد بن أبي حبيب عن سليمان، فأذهب غائلة التدليس وأراد أن يبين أن الإسناد صحيح، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فهذه من العيوب التي تمنع من الأضاحي أن تضحى أو تضحى قدر الإمكان. لكنهم يفرقون، قالوا: إذا خصص اشترى صحيحة ثم تعيبت بهذه العيوب فجاز ذبوحها. لا يجح يضحى بالأرجاء بين ضلوها أي عرجها، وهو يعني بين واضح جدا، العارج إذا مشى أو غير العارج إذا مشى واضح إن شاء الله في نظر الناس عامة، وليس يختص بأحد أنه يعرف ولا يعرف، نعم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. قال النووي: وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناه وأقبح منها، إذا كان البين عورها، والعور يكون عمى في أو طمس إحدى العينين وعدم النظر بإحدى العينين، فإذا كان أبلغ منه فتكون عامة فلا يجوز بدرجة أولى، وكذا ما في معناه أقبح منه كالعمى وقطع الرجل وشبهه، ما دام العارج لا يصح، فإذا كان إحدى الأرجل مقطوعة قطعا واضحا فبدرجة أولى، وهذا يعني واضح جدا في الفهم. نعم. باب ما يكره من الأضاحي، ما يكره من الأضاحي، هنا جاء بعض الأشياء يعني جاز مع الكراهة قالوا، لكن الحديث فيه ضعف. قال حدثنا الحسن ابن علي الحلواني أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا شريك بن عبد الله وهو النخعي عن أبي إسحاق وهو الصبي عن شريح ابن النعمان الصاعدي وهو الحمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو شريح صدوق من التابعين قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. أن نستشرف العين والأذن، هناك لا ننظر أنها ليست عورة مثلا أو ليست عامة، كذلك لا مدابرة ولا مقابلة. المدابرة قال هنا فسر لنا المقابلة ما قطع طرف أذنها، إذا كان طرف الأذن، إذا كان شق شيء آخر لكن طرف الأذن يكون مقطوعا من أمام، هذا هو مقابلة، مقابلة من أمام ومن قدام، وتركت معلقة أو قطعت بالمرة وزيلت منه لا يصح. والمدابرة ما قطع من جانب الأذن من مؤخرها، والشرقاء المشقوقة الإذن. قال في النهاية الشرقاء هي المشقوقة الأذن بإثنين، شرق أذنها يشرق شرقا إذا شقها. وقال في القاموس شرق الشاة شرقا شق أذنها. والخرقاء المثقوبة يعني ثقب وخرق إذنها. هذه يعني هل تمنع؟ نعم، جاء في روايات أخرى أيضا، والحديث الآتي يقوي ابن حيان لأجل شريك ابن عبد الله فيه ضعف، لكن الإسناد الثاني يقويه ولذلك يكون حسنا لغيره. قال حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي أنه قال أخبرنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة الذي تابع متابعة تامة لشريك ابن عبد الله، لأن هناك شريك ابن عبد الله الضعيف أنا أبي إسحاق، هنا أبو إسرائيل ابن أبي يونس بن أبي إسحاق السبيعي أنا أبي إسحاق أن شريح بن نعمان أنا علي مثله. وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. فلذلك هذا أيضا يضم مع هذا ليس متفق عليه، لم يتفقوا عليه، لكن كما نقل النووي أن الأربعة التي ذكرت سابقا وهو أنه العرجاء والعوراء والمريضة ولا أجفاء هذه بالإجماع لا يصح، لكن هنا اختلفوا قالوا إذا كان الأذن قد قطع بحيث يظهر العيب، أما إذا شق أو إذا ثقب فهذا لا يظهر فيه العيب، قد يكون للتعليم وللوسام يسمونه حتى يعرف أو تعرف أشياه بعضهم من بعض كانوا يفعلون، وهذه أجاز به بعضهم والاحتياط في ترك الأضحية بها. باب ما جاء في الجزع من الضان، من الضان في الأضاحي. نعم، الضان هو جنس أو نوع من الغنم على كل حال خلاف الماعز. نعم، فهي شكلها على كل حال يعرف أصحاب الأغنام وهذه معروفة ضان، وكذلك الغنم هي جنس يكون والله أعلم الضان والماعز، في شيء ثالث أيضا بس الضان والماعز، لا في واحد هذا الذي يكون شعره كثير كله شعره يكون كثير وذيله يكون طويل، هذا الذي يأتي من كان يأتي في الحج من هولندا ولا مقطوعة الذيل إيش يسمونه؟ لا لا مقطوعة الذيل كان يأتي في الحج كل ظن على كل حال نعم. فقال في الحديث الجزع من الأذان. قال حدثنا يوسف بن عيسى أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا عثمان بن واقد أن كدام بن عبد الرحمن أن أبي كباش. كدام عثمان بن واقد المروزي ثقة وكدام هو مجهول. كدام بن عبد الرحمن لم يعرف حاله. قال أبو عيسى لا لسه في الأول. قال أبو عيسى هذا أين عم طويل بقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح الذي هو استشراف العين ولا تضحى المقابلة ولا المدابرة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وشريح ابن النعمان الصعيدي هو كوفي من أصحاب علي. وشريح ابن هاني كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي. وشريح ابن الحارث يعني كأن هؤلاء الثلاثة وهذا في الحقيقة تمييزه جيد يكون لأنهم كلهم من عصر واحد طبقة واحدة من أصحاب علي. وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي هذا يعني أقدم منه والله أعلم قاضي شريح الذي كان في زمن عمر كذلك زمن علي رضي الله عنه كان قاضيا مشهور من أقدى قضاة الإسلام شريح بن الحارث الكندي. وقد روى في كتاب أخبار القضاة لوكيع بن خلف في الحقيقة ذكر له يعني قضاء وقايا قضائية كثيرة طويلة أطول من الجميع الذي يذكر فيهم. نعم قاضي شريح. وقد روى أن علي وكلهم من أصحابه علي في عصر واحد. قوله أن نستشرف أن ننظر صحيحا. نعم نستشف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة. قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو يوسف بن عيسى بن الطباع. قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا عثمان بن واقد أن كدام بن عبد الرحمن وهو مجهول. أنا أبي كباش أيضا بهذا اللفظ مجهول. قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي. كسدت علي المتاع إذا كسد أو السوق يقولون كاسد المتاع إذا كاسد. وفي بعض الأشعار أن البنات أيضا إذا لم يكن لهن خاطب يقولون كسدنا على فلان. نعم البنات إذا لم يكن لهن خطاب فيقولون أنه كسدنا عليه على بناته. نعم والله المستعان. فهنا قال فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الأضحية الجزء من الضان. قال فانتهبه الناس لما شهر هذا الحديث بين الناس. والحديث في الحقيقة ضعيف وفيه حتى الذي يذكر أبو كباش جلبت غنما إلى آخره فليس بثقة لم يعرف حاله. قال فلقيت أبا هريرة والله أعلم. فالحديث ضعيف على كل حال فانتهبه الناس. نعم وهذا يدل على كل حال في كل زمان أن الناس يضعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. ولذلك تشجع الكذابون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من رأى رأيا فيضع له حديث. وكان ذكر في ابن الجوزي رحمه الله في باذنجان أو في فضل باذنجان قال أنه كان لواحد باذنجان فكسدت عليه أو كسد عليه فآتى أحدا دراهم حتى يضع حديثا في فضل باذنجان أنه شفاء من كل داء فانتهبه الناس. وكان واحد منهم قياط وكان يخيط السراويل وكان الناس ليسوا براغبين في السراويل ف فوضع حديثا عن طريق أحد ووضع له أحد حديث رحم الله المتسربين والمتسربلات. نعم. فأسبابه على كل حال الوضع معروف هذا لمثل هذه الحاجات. فهذا الحديث ضعيف على كل حال، لكن الجذع من الضان هذا معروف في العضية، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار لا يجوز لأحد غيرك. نعم. يأتي الحديث. نعم. في الباب عن ابن عباس وأم بلال قال، وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال نبيا وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. هنا الحسن لا يأتي إلا إذا وجدنا له طرقا، ولم يوجد له طرق موافقة لهذا المعنى، إنما جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه. يأتي الرواية. نعم. يقول وفي الباب عن ابن عباس ينظر من أخرجه، يقول وأم بلال بنت هلال نبيها أخرجه ابن ماجه مرفوعا يجوز الجزع من الضأن أضحية. هناك نعمة الأضحية ويجوز بينهما فرق كبير. نعمة فيه كأنه ترغيب وإثارة للناس، وهنا يجوز الجزع من الضأن من الأضحية، أيضا ضعيف من ناحية الإسناد. وعن جابر رضي الله عنه قال الرسول، وهذا الحديث عند أبي داود وكذلك عند مسلم قبل كل أحد، عند مسلم وأبي داود النسائي وغيرهم مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، جزعة من الضأن. فهذا الحديث لا يوافق معنى ذاك الحديث حتى يقال إنه تابعه. هناك كأنه يعني حث على ذبح من أو ذبح الضأن. وعقبة بن عامر أخرجه النسائي أيضا قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاء من الضأن. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقال له مجاشع من بني سليم أو سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزى يوفي ما يوفي منه الثني. هذه كلها أحاديث صحيحة، لكنه عند أن يعصر عليكم كما جاء في الرواية، ومعناه أنه غير مرغوب فيه مع تيسر ما هو أعلى منه من المسن والثني. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجزع من الضأن يجزي في الأضحية. قال الحافظ ابن فدر لكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجزع لا يجزي مطلقا سواء كان من الضأن أو غيره. وبه قال ابن حزم أزاه لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه. قال ابن حجر وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب. قال لا يعني إلى الجواز مطلقا، هذا هو الذي يكون فيه ضعف في القول، لكنه إذا كان موافقا للحديث لا تذبح إلا مسنة، وهذا يكون حصر إلا استثناء أن يعصر عليكم لم تجدوا يعني مسنة، لم تجدوا مطلقا أو لا يكون في مكنتكم الشراء المسنة غالية أو كذا فتذبه جذعة من الضأن. أما مطلقا فهذا ينبغي أن يكون فيه الخلاف. قال لا تذبه، أما حديث جابر فلا تذبه إلا مسنة، فنقل النووي يعني الجمهور أنهم حملوه على الأفضل والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة، فإن عجزتم فذبه جذعة من الضأن، وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزي. الذي يظهر والله أعلم ما دام اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط فالجزع من الضان لا ينبغي أن يعمد الإنسان ما تيسر عليه، لأنه قال لا تذبه إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبه جذعة من الضان. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب أنا بالخير. أبو الخير هو مرثد ابن عبد الله اليزني من الثقات المعروفين التابعين. عن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود أو جدي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ضحي بها أنت. عتود يعني يقولون أنه من أولاد المعز الذي لم يبلغ السنة، إلا أنه قوي، يكون قوي ولم يتم عليه الحول، وبعضهم قال الذي تم عليه الحول، إذا كان تم عليه الحول ما يكون فيه شبهة، لأنه لا تذبح إلا مسنة أي بلغ السن السنة، وبعضهم قال إلا أن يكون طلع سنه جذعه، هذا فيه اختلاف. نعم، فالعتود وقال بعضهم أنه ابن المعز الذي بلغ 5 أو 6 أشهر ولم يكن بلغ، لكنه إذا كان قويا، إذا كان قويا فقال ضحي أنت. هذا الحديث صحيح، لكنه بعضهم قال إنه خاص بعقبة بن عامر، لأنه لم يبقى إلا عتود فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قد يقال والله أعلم، إذا كان بالعموم للقول فكلما يكون سمينا متينا ولو لم يبلغ سنة فجاز ذبحه، وقد قال به وأفتى به العلماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وكيع الجزء من الضاني يكون ابن 6 أو 7 أشهر، وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقي جذعة، فقالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. حدثنا بذلك محمد بن بشار أنه قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود والطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي يرحمك الله أن يحيى بن أبي كثير أن بعجة ابن عبد الله بن بدر، بعجة ابن عبد الله بن بدر الجهني من ثقات التابعين، أن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. قال حدثنا أبو عمار حريث الحسين بن حريث أنه قال حدثنا الفضل ابن موسى، فضل بن موسى السيناني من الثقات، عن الحسين بن واقد وهو المروزي من الثقات، عن علباء بن أحمر الكوفي ثقة، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فهذر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. نعم، فيكون في البقرة 7 وفي البعير 10 في الأضحية. وفي الهدي الظاهر فيه اختلاف، ما هو كذا؟ الإبل كان في ولذلك فرقوا بين هذا، قالوا في الأضحية يكون 10 لكن في الهدي هدي الحج يكون 7، فرقوا بين هذا، فهذر الأضحى وفي البعير 10، فيه دليل على أنه يجوز اشتراك 10 أشخاص في البعير، وبه قال إسحاق بن راهوية ويأتي الكلام. وفي الباب من أنا أبي الأسد ولا أشد الأسد الأسلم عن أبيه عن جده وأيوب قال لينظر من أخرجه، هذا أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك إلا أنه ضعيف. نعم، ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا مالك بن أنس أنا بالزبير أن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا في الهدي، هدي العمرة أو الحج، وهذه في الحقيقة سنة كأنها متروكة والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأصحابه للعمرة جاءوا بالهدي، الآن الناس ما يتبادرون بالهدي في العمرة، إذا كان واحد يعطي الهدي جاز له، بل من الأعمال الفاضلة للتوسل على فقراء أهل مكة. نعم، فالهدي أنا بالهديبية بالبدنة أن سبع وفي البقرة أيضا أن سبع. ومن هنا وهذا الحديث الصحيح من هنا فرقوا بين الأضحية وبين الهدي الذي يكون عن النسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق يجزي أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس لكن ذاك في الأضحية ولذلك التفريق بين الأضحية والحدي إذا كان من يفرق وكما فرق الإمام أحمد وغيرهم فيكون هم الأسعد به النص نعم فيكون الهدي عن سبعة ويكون الأضحية عن عشرة نعم. قال الشوكاني في النيل وقد اختلفوا في البدنة فقال الشافعي والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة وقالت العترة ينقل أهل البيت أو كلام أهل البيت خاصة علماء اليمن والشيخ صنعاني والشيخ السوقاني يذكرون من فقههم وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة تجزئ عن عشرة هذا هو الحق يعني في الأضحية لحديث ابن عباس ويعني المذكور في الباب والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة يعني حديث جابر المذكورة في هذا الباب. أما البقرة فتجزئ عن سبعة فقد اتفاق في الهدي والأضحية فإذا التفريق والله أعلم في البدنة في الأضحية وفي الهدي هو الأرجح بحيث يكون في الهدي سبعة وفي الأضحية إذا كان أضحية فعشرة جاز إن شاء الله. باب في الضحية بعضباء القرن أضباء القرن مكسورة القرن بأقل من نصف. قال حدثنا علي بن حجر السعدي أنه قال أخبرنا شريك أن سلمة بن كهيل حجية بن عدي أن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. والمسألة مضى بنا أنه إذا كان خرج ولدها فإن ولدت يعني كيف يعني أو في بطنها إذا كان فإن ولدت البقرة عن سبعة قال فإن ولدت قال اذبح ولدها معها يعني الظاهر المسألة أنا ما أقدر أفهم بأنه يقصد به إن كانت ولدت ومضى عليها مدة فيذبح ولدها معها يعني إذا كانت الظاهر عند في بطنها وخرج من بطنها الولد حيا فيذبح كما مضى بنا ذكاة الأم ذكاة الجنان جنين ذكاة أمه كيف يعني الولد أيضا فيكون هذا تابع لها الله أعلم. قال اذبح ولدها معها الحديث على كل حال يعني هكذا فيها اذبح ولدها ما قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك يعني إذا كانت سالمة لكنها في طريقها إلى البيت العتيق أو في الذهاب في طريقها الحج إذا كانت عرجت فلا بأس فيها وهو الذي لأجله يقولون إذا كان عين الأضحية وهي سليمة من بداية الأمر ثم حصل لها عيب من العيوب المذكورة فلا حرج في ذبحها نعم. فإذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين كأنه حسر العيب في هذين العيبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سلمة ابن كهيل مثل ما روى شريك متابعة تامة والذي فيه بعض الضعف فرما رواه سفيان بأن سلمة ابن كهيل مثل ما روى شريك فقد صح الحديث من طريق آخر. هنا يريد أن يقول يعني إذا كان كأنه يحصر العيب في العينين والأذنين فقط أما المقابلة والمدابرة والأشياء الأخرى التي جاء لم يعتبرها عيبا. نعم لا باس بالتضحية بها. قال في رواية الطحاوي أتى رجل، اللهم صل على محمد، نجلس شوية بعد العشاء إن شاء الله. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة على محمد. السلام عليكم. هو بعض الإخوان بعض الناس في الحقيقة ما ندري عندهم نظرة أخرى. أمس وأنا بعد العشاء يعني طال المجلس شوية مع أصحاب أردو في الأسبوع يومين أسئلة واجبة كذا، جاء شخص محرم كأنه مسكين دخل الحرم مرة واحدة أولى وما يعرف وضع الحرم، فجاء وغضب غضبا وضرية أو غضبا هندية ما أدري كان هندي ولا أصله إيش، فغضب وقال بعد المغرب بعد العشاء كله درس الناس يصلون وكذا، ما يروق ما راق له على كل حال الدرس. فما أدري يعني الناس إيش وجهة نظرهم، الله المستعان. ندعو الله تعالى، أنا قلت له دعوت الله تعالى اللهم أصرفه عنا بما تصرف به أنا بعدك الصالحين. هنا السؤال يقول التبس على الباب تراجعكم من تزكية الجامعة الإسلامية فهل من توضيح؟ هي في الحقيقة بعض طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة، الجامعة الإسلامية هم

الفرق بين الجذى والمسنة، علما أنها أننا نذبح دائما الجذى، الجذى ما تم له سنة لا بأس فيها صار مسنة، لكن تعرفون من الجذى الذي يكون 6 أشهر وقل من سنة هذا الذي فيه الكلام، وهو العتود الذي أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه لا يجوز لغيرك أيضا جاء فيه. فأما إذا كان لا تذبح إلا مسنة إذا بلغ الجذى فصار مسنة ليس فيه شبهة. نعم. من جهز أضحيته ومات قبل العيد بأيام قليلة هل تذبح؟ إن شاء الله ذهب أجره، لكنه إذا كان يقدر يوصي على أهله بآخر يكون أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبعد عنا وعيون الناس جلوسكم هذا، قد يحسدون عليكم ويقول بعد المغرب بعد العشاء الناس يصلون وكذا وأنتم، فلذلك اللهم اصرفهم عنا بما تصرف به عن عبادك الصالحين. نعم. الله أكبر، إن كان يتعب من الحديث هذا الله المستعان، ما نحكم عليه شيء، لكنه ينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. إلى أين كنا وصلنا؟ طيب كنا في نعم 71 كنا باب الضحية، باب في الضحية بأضباء القرن والعذن، هذا انتهينا منه. ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أنه قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان الكلابي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن جري ابن كليب النهدي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظم القرن والأذن. هذا الحديث لأجل جري ضعيف، إلا أن العظم قالوا ما بلغ عظم القرن أو عظماء القرن ما بلغ في كسرها نصف القرن، أما إذا كان أقل من نصف فلا بأس، لكنه إذا كان كلها كل القرن أو أحد القرنين أو أكثر من النصف فيكون أعظم، إلا أن الحديث لم يسود في هذا الباب. نعم. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد المسيب فقال على عظم ما بلغ النصف فما فوق ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويكون مثل الحديث السابق الذي فيه قال نهى عن أضباء، إيش الرواية التي كانت؟ نعم. أنا أضباء هي نفسها الحديث الذي مضينا عليها، قال كان أنا أعذب القرن. على كل حال الحديث لم يثبت إلا أنه كلما قالوا ما يضر إذا كان مكسورة القرن جزء منه، والآخرون قالوا أنه هذا الحديث تأيد بالحديث السابق الذي جاء فيه نهى أن نستشرف العين والأذن ولم يذكر فيه وذكر فيه القرن ولا ما ذكر. الآن مضينا بها أن أضباء القرن، هذه ليبيا. نعم. اي نعم، عن البقرة عن 7. وقال فالعرجاء قال إذا بلغت المنسق قال فمكسورة القرن، هذا هو، قال لا بأس به. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الحديث هذا عظم القرن أو عظم القرن يخالف هذا الحديث، قال فمكسورة القرن قال لا بأس، أمرنا أو أمرنا أن نستشرف في العينين والأذنين خاصة. فعضب القرن لا يضر إن شاء الله، وثقب العذن كذلك لا يضر إلا إذا كان مقطوعة الأذن بكاملها، فهذا يعتبر العيب كما ذكر العلماء. فالخلاصة أن القرن إذا كان جزء منه مقصور لا يضر إن شاء الله في التضحية. أما لأن الحديث الذي جاء فيه أنه لا بأس به، وهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظم القرن، هذا ضعيف، ولذلك العمل بالصحيح إن شاء الله ولا يكون حرجا في مكسورة القرن حتى لو كان كلها كما قال العلماء، لأن هذا لا يؤثر في اللحم أو في العظم أو في شيء. لكن إذا كان قد أثر وهو مريض وجديد القرن، هذا فصلوا فيه على كل حال في كتب الفقه أنه وصل إلى المخ وقد يكون مريضا، فهنا لأجل مرض الضحية يكون يعني منهيا عنه. أما إذا كان مكسورة وقد شفي من هذا فلا يكون بأس فيه إن شاء الله. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. قال حدثنا قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد المسيب، قال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. قال حدثنا يحيى بن موسى، ويحيى بن موسى الرازي أذن لقبه الذي ذكر خط خاتا خط. قال حدثنا أبو بكر الحنفي من الثقات وهو عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي البصري أنه قال حدثنا الضحاك ابن عثمان. ضحاك ابن عثمان هو أصله عثمان بن الضحاك، وانقلب على بعضهم كما قال أبو داود رحمه الله وضعفه أبو داود رحمه الله. قال حدثنا عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصارية كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس كما فصارت كما ترى. يعني كأنه يقول بدأوا يذبحون عدة الأضاحي وفيه مباهاة لهم، والله أعلم بنية الشخص إذا كان لله والتوسع على الناس لا بأس فيه، لكن قال ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، يعني يذبحون شيئا كثيرا. هنا ضحاك بن عثمان أصل اسمه عثمان بن الضحاك، ضعفه بعض العلماء أبو داود رحمه الله ووثقه الآخرون، ولكنه قد يتأيد هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أهل بيته وعن أمته صلى الله عليه وسلم، فتكفي أضحية واحدة عن أهل البيت، عن الإنسان نفسه ولي البيت وعن أهل البيت كلهم، ويكون لهم أجورهم عند الله إن شاء الله جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، عمارة بن عبد الله هو مدني، وقد روى عنه مالك بن أنس وهو ثقة، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا أمن لم يضحي من أمتي، هذا أمن لم يضحي عن أمتي، فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فذبح الإنسان أو تضحية الإنسان شاة واحدة عن نفسه وعن آل بيته بدرجة أولى يجوز. وقال بعض أهل العلم لا تجدئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. وما دام الصحابي رضي الله عنه ينقل كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، هذا أيضا يكون دليلا على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كانوا يفعلون شيئا إلا أنهم يكونوا أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعمل على هذا وهو قول مالك والليث والأوزاعي. قال العيني في البناية، البناية ما هو؟ شرح الهداية، البناية شرح الهداية للمرغيناني بعدما ذكر حديث عبد الله بن هشام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الشاة عن جميع أهله، وحديث أنه ذبح كبشا عن أمته. وبهذه الأخبار ذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعي إلى جواز الشاة أن أكثر من واحد، وهو في الحقيقة وهو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أمته وعن أهل بيته. نعم. وهناك استدلال أيضا، قال واستدلوا قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. واستدلوا أيضا بحديث أبي صريحة قال: أحملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. يعني كانوا يجعلوننا أهل بيتي كانوا يقولون اذبح زيادة وكذا، والآن لما ذبحت واحدة فيبخلوا جيراننا، بدأوا يبخلون أي ينسبونه إلى البخل. نعم. وإسناده صحيح. فالحق أو الخلاصة أن الشاة الواحدة يكفي أن واحد إن شاء الله، وإذا لم يكن هناك داعية الرياء وداعية المباهات فإن شاء الله يكون أكثر من واحد يذبح للناس يطعم ويطعم الطعام من جملة من الأعمال الصالحة إن شاء الله، يكون فيه خير إن شاء الله. ثم قال: باب الدليل على أن الأضحية السنة. هنا ما المقصود بالسنة؟ السنة هل هي المقابل للفريضة أم سنة هي ثابتة بمعنى الفريضة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يبدو أن السؤال كان الرواية فيه ضعف بارك الله فيكم، ولكن قال اختلف العلماء قالوا هل هي واجبة أم سنة. الرواية هذه ليس فيها دليل لأنها ضعيفة. قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن بني أنه قال حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا حجاج ابن أرطاء وهو صدوق كثير الخطأ صدوق في نفسه، أن جبل ابن السهيم وهو الكوفي الثقة أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي، فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. الحديث ليس بثابت إلا أن المسألة تبقى في بحث العلماء هل هي واجبة، والواجب ما يعاقب على تركه، المكلف إذا عوقب على تركه أو يعني أخبر بالعقاب على تركه فهو واجب، وأما السنة فهو يثاب فاعله عليها ولا يعاقب تاركها. فهنا قال أواجبة، هنا ما قال واجبة وغير واجبة، إلا أنه قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ثبت هذا لما كان دليلا فيه أنها ليست واجبة، إنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبنا ننظر إلى أصول الأئمة فيرون أن مواظبة خاصة الحنفية أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على وجوبه، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة من السنين فيكون دليلا على وجوبه. لو صحت هذه الرواية لكان دليلا فيه أنها ليس فيها دليل على أنها ليست واجبة، بل ابن عمر رضي الله عنه كان يتعهد على نفسه أشياء كان بهذه الطريقة رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. مثلا الآن لما سئل عن تقبيل الحجر ماذا تقول في تقبيل الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يماني يسأل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. قال: أرأيت إن زحمت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. قال أرأيت إن زحمت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وجعل أرأيت أرأيت باليمن. فكان والله أعلم هل كان يرى الوجوب بحيث ما دام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتركه. التقبيل ليس دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، بعض الأحيان يستلمه استلاما. فكأن ابن عمر رضي الله عنه بهذه الصيغة يرى أنها لا أترك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أظن أنه يرى الأجوب، ويبقى الأجوب يبحث في موضع آخر من دليل آخر. ماذا قال الترمذي؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سأل واجبة قال سنة، فحمل الترمذي رحمه الله السنة بمعنى مقابل الواجب، وقلنا إن السنة تكون محتملة للوجوب وعدم الوجوب، لكن إذا جاء مقابل الواجب مقابل الواجب إلا أن فهي تعتبر أنها ليس بواجب، سنة بمعنى ليس بواجب. لكن ابن عمر رضي الله عنه سياقه لا يدل على أنه ليس بواجب، إنما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وما دام كان يفعل صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي تركه أو يجب فعله، قد يحتمل هذا وذاك. والعمل على هذا عند أهل العلم يرون أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. لكنه من الممكن أن يقال، قال هنا بعض الناس اختلفوا في أن الأضحية واجبة أم سنة، فذهب أبو حنيفة وصاحباه وزفر ابن زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة مع محمد أيضا إلى أنها واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر، وعند الشافعي، وهذا الذي يدل على أصول الحنفية، أصول الحنفية أنه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الوجوب، وعند الشافعي وفي روايتنا نبي يوسف سنة مؤكدة وهو المشهور المختار في مذهب أحمد، وفي رواية عنه أنه أنها واجب على الغني وسنة على الفقير، وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب مالك أنها سنة واجبة، سنة واجبة يعني واجبة على من استطاعها، ودليل الوجوب ما روى الترمذي والنسائي عن مخنف بن سليم، فذكر حديثه فيه على كل أهل على أهل كل بيت على أهل كل على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وهناك الحديث أظن جاء في النسائي وغيره على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، عتيرة أيضا، لكن النسائي وأبو داود وغيرهم قالوا أضحية ثابتة والعتيرة منسوخة. قال وهذا صفة الوجوب على أهل على بمعنى الوجوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مسلانا. وهذا الحديث صح مرفوعا، وبعضهم قال إنها قول أبي هريرة هكذا وقت ما كان هو أميرا من في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا قوله هو، لكن الصحيح أنه رفعه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مسلانا. ومثل هذا الوعيد لا يليق أو لا يقال إلا في الواجب. قال ابن حجر في الفتح قد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه على كل أهل بيت أضحية، أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، ولا حجة فيه لأن الصيغة في الوجوب ليست في الوجوب المطلق. لماذا ليس في الوجوب المطلق؟ ما دام قال على للوجوب وعلى الإلزام، ما هو كذا في الغالب هكذا يقولون. ومن هنا كتب على نفسه الرحمة، قالوا برحمته أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة أوجب. وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا من فضل الله أنه أوجب على نفسه أنه كل دابة يرزقها، هكذا يفسرون. فإذا صيغة على كل أهل بيت أضحية، هذه صيغة الوجوب، وينضم مع الصيغ الأخرى أيضا. وأما حديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مسلانا فأخرجه ابن ماجه وأحمد رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب. هذا قاله التحاوي لكن الصحيح أن الحديث من ثبت من قول أبي هريرة أيضا فتوى ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما ذكر هنا ما ذكر هنا من جملة الأدلة الوجوب إذا كان خطر ببالي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب صلى الله عليه وسلم قال الآن نذبح ضحايانا من كان ذبح قبل أن يصلي. تذكرون الحديث من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. هنا من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، متفق عليه. فإذا كان ذبح قبل الصلاة لو لم تكن واجبة ما كان يأمره أن يقول فليذبح مكانها أخرى، معناه ذبحه لم يصل في مكانه مكان الوجوب الذي لا يتعدى منه الوجوب، فهذا من أقوى ما يكون والله أعلم للاستدلال بالوجوب. فالذي يترجح والله أعلم على المستطيع واجب وعلى الفقير طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي يظهر إن شاء الله هو الصحيح وهو الراجح. فخلاصة الأمر أن الأضحية واجبة فيما يظهر على المستطيع. وكان صحابة رسول الله يجعلون الأضاحي ثلاثة أجزاء، جزء لأهل بيتهم، جزء للهدية لمن يريدون، وجزء للفقراء والمساكين. ينبغي أن لا تترك هذه السنة من الصحابة. نعم، هذا الذي يؤدي القول المستطيع إذا ترك، وإذا قلنا أنه واجب معناه ياثم. لكنهم يذكرون عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يضح في بعض السنين وقال لئلا يظن أنه واجب، لكن أنا أذكر أن فيه كلام في الحديث. ثم قال على كل حال قال أيوة هنا واستدلوا أيضا بما أي مصلى العيد هذا مقصود منه لا يحضر. هذا تعبير بالحقيقة شديد جدا، معناه لا يجوز له أن يتخلف عن الذبح، لأنه منعه عن قربان المصلى يدل على أنه تارك الواجب، فلا يجوز له أن يترك. هذا الذي يظهر. نعم، واستدلوا أي الذين استدلوا في الحقيقة وهو حديث منكر، قال أخرج البزار وابن عدي والحاكم ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعة الضحى. هذا الحديث منكر كما قال العلماء ولا يصح. أيضا استدلوا أن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنهما واجب، أخرجه البيهقي وتكلموا فيه لكن البيهقي صححه. وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال أبي مسعود وابن عمر وأجيب بأن هذه آثار الصحابة. قال الشوكاني بعد ذكرها لا حجة في شيء من ذلك. على كل حال، فإذا الذي يظهر والله أعلم ما دام قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشدة فهو دليل على الوجوب وهو الذي يترجح والله أعلم. ثم قال حدثنا أحمد بن مني وهناد وهو ابن السري قال حدثنا ابن أبي زايدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي في حجاج بن أرطاة، لكن الحديث جاء من طرق كثيرة وروايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف في سنة من السنين من الأضحية، فدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم المواظب عليه. نعم، ثم قال باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر والسعدي أنه قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في يوم نحر هكذا جاءت الرواية. ما الفرق بين يوم النحر؟ الظاهر في يوم نحر ربما يكون أيام التشريق أيام ذبح، ما هو كذا؟ في يوم نحر. فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. يبدو أنه يوم النحر الخاص، لأنه لا تكون الصلاة إلا يوم النحر العاشر من ذي الحجة. لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالي وهو أبو بردة بن أبي نيار فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسكي. اللحم فيه مكروه، وفي رواية أخرى مقروم أي بكثرة اللحم الناس لا يرغبون فيه، فأنا عجلت أن أذبح مع قلة اللحم، لأن قبل الصلاة الناس لا تصل عندهم لحوم، لكن بعد الصلاة كل واحد يرمي للثاني فالناس ما يرغبون فيها، فلذلك قال مكروه وإني عجلت نسكي لو أطعم أهلي وأهل داري وجير أو جيراني. قال فأعد آخر، انظروا فأعد آخر. فقال يا رسول الله عندي أناق لبن. إيش معنى أناق لبن؟ يعني هي أناق ساعة لكنها يعني ذات لبن، وهي خير من شاتي لحم، يعني كأنها سمينة كبيرة، أفأذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيتكتك ولا تجزئ جذعة بعدك. هنا جاء الذي يظهر خير من شاتي لحم، يعني هي صغيرة أناق لبن، يعني هي حديث تشرب اللبن أو حديث أهد بشرب اللبن، يعني هي ولد صغير أناق، نعم أناق ولد الشات، نعم صحيح أناق لبن. فقال هي جذعة لا تجزع جذعة بعدك أبدا. هذا الذي أنا أشرت إليه، أن الذي يكون عمره 6 أشهر أقل من سن، أما إذا كانت جذعة مسنة فلا تذبح إلا مسنة شامل، لكن جذعة وهي أقل من سنة قد يكون 6 أشهر أو قبل، على كل حال قبل السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ أنا أحد بعدك. هذه رواية البخاري وغيره، نعم. فدل على أن هذا أيضا من جملة الأدلة على وجوب الأضحية، لأنه ذبح قبل الصلاة فلم يؤد الواجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الذبح ولو كان عناق صغير سن فلا بأس، لكنه لا يجزي عن أحد بعد. الإجزاء نفسه يدل على إسقاط الواجب، والله أعلم. أجزاء يجزي لا يقال إلا إلى إسقاط الواجب، نعم. هذه كلها أدلة الوجوب، ولا يكون الذبح إلا بعد الصلاة. ولذلك في كتب الفقه نرى أئمتنا رحمة الله عليهم يقولون إن أول من يذبح أو يستحب للإمام أن يأخذ ضحيته في المصلى، فإذا صلى ذبح هناك حتى يذبح الناس بعده ولا يذبحوا قبله، غاية الاحتياط في هذا، هكذا قالوا، نعم. ثم قال أبو يوسف وفي الباب عن جابر وجندب وعنس وعمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري. قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن مبارك. لا النسبة ما ندري هل هي صحيحة، ما دام لكل قرية مصلى فلا يذبح إلا قبل بعد الصلاة، هذا الذي ينبغي ألا على كل حال هو الأرجح فيها، لكنه قال لعلهم الذين لا يصلون العيد، ولا ماذا يقصد؟ يجب على كل واحد أن يصلي العيد إن شاء الله. لا يضحي بالمصر، لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. قال أبو عيسى قد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجزع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجزع من الضأن، من الضأن يعني سنة لا، إذا كانت سنة فليس فيها شبهة. الجزرة من الغنم أناق، هل تكون هي من الغنم أو من المعز؟ الأناق ولد المعز، أي نعم. فالكلام في كونه مسنة لا بأس فيها يعني، لكن الجزعة من الضان الذي هو ستة أشهر هو الذي قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه لأن أمره العام وحكمه العام لا تذبح إلا مسنة، فإذا كان أقل منها لا يجوز. لكن لما رخص له وكان قد ذبح من قبل ما بقي عنده شيء، فقال اذبح مكانها ولا يجزئ عن أحد بعدك، فيكون أقل من المسنة قطعا. نعم، ألا يجزئ الجزع من الماز؟ وقالوا إنما يجزئ الجزع من الضان للجميع، أما لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ جزعة بعدك، والله أعلم، يكون هذا حكما عاما للجميع. نعم، ننتهي هنا ولا كان الناس الآن أخذهم كان بعض مشايخنا في الجامعة الإسلامية يدرس ويضحك يقول أزيكم هل سلامات وأطعمة أم أنتم في لغوب الدرس من سغبي، فقوموا إلى أشايخكم وصلى الله على خير خلقه محمد. أزيكم هل سلامات وأطعمة، كان يضحك لنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ماذا تقول؟